إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن أدلة الأحكام من حيث الاتفاق والاختلاف عليها، ومن حيث أن كونها نقلية وعقلية. وعرفنا أن الأدلة المتفق عليها هي القرآن والسنة، والأدلة المتفق عليها عند الجمهور الإجماع والقياس. فهذه أربعة أدلة: اثنان متفق عليها بالإجماع، واثنان متفق عليها عند الجمهور، وستة محل خلاف بين العلماء. فالدليل الأول من أدلة الأحكام هو القرآن الكريم، وتكلمنا عن تعريفه وخواصه ووجوه إعجازه. الآن نتكلم عن أحكام القرآن. أحكام القرآن، قال المؤلف غفر الله لنا وله: اشتمل القرآن على أحكام كثيرة متنوعة، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأحكام المتعلقة بالعقيدة، والقسم الثاني الأحكام المتعلقة بالأخلاق، والقسم الثالث الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين والتي تسمى باسم باسم الفقه. القسم الأول الأحكام المتعلقة بالعقيدة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي الأحكام الاعتقادية، ومحل دراستها في علم التوحيد. محل دراسة العقيدة في علم التوحيد. القسم الثاني أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها، وهذه هي الأحكام الأخلاقية، ومحل دراستها علم الأخلاق. قال: أو التصوف، والتصوف لنا فيه كلام كثير، وخلاصته كما قال شيخنا الجزائري حفظه الله: يقال لهم ما المراد بهذا التصوف؟ إن قالوا المراد به الإسلام، يقال إذن سموه كما سماه الله الإسلام، وإن قالوا أردنا به الزهد، قلنا لم سموه كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الزهد، فلا حاجة لنا بنا إلى التصوف. القسم الثالث الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين، وهي المقصودة باسم الفقه، والتي يهدف علم الفقه وأصوله إلى معرفتها والوصول إليها. وهذه الأحكام نوعان: الأحكام العملية التي تتعلق بأقوال وأفعال المكلف نوعان مشهورين، نوعين مشهورين: عبادات ومعاملات. لما أقول لك القسم ينقسم كقسم، ولكن قسم إلى عبادات ومعاملات، يعنون بالعبادات ما كان بين العبد وربه، ويعنون بالمعاملات ما كان بين الناس بعضهم البعض. فدي أقسام الفقه: العبادات كالصلاة والصيام، والغرض منها تنظيم علاقة الفرد بربه. النوع الثاني ما عدا العبادات، وتسمى باصطلاح الفقهاء بالمعاملات، وهي تشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القانون الخاص والعام حسب الاصطلاح القانوني الحديث. وهذه الأحكام التي تعرف باسم المعاملات يراد بها تنظيم علاقة الفرد بالفرد، والفرد بالجماعة، والجماعة بالجماعة. والمعاملات أقسام، منها أحكام متعلقة بالأسرة وتدخل في نطاق ما يسمى بقانون الأسرة أو بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية ونحو ذلك. ويقصد بهذه الأحكام بناء الأسرة على أسس قويمة وبيان حقوق وواجبات أفرادها، وآيات هذه الأحكام نحو 70 آية. الآيات التي تتحدث عن الأحوال الشخصية في القرآن الكريم نحو 70 آية. الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية كالبيع والرهن وسائر العقود، وهي تدخل في نطاق ما يسمى بالقانون المدني، وآياتها أيضا نحو 70 آية. الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات، وآياتها نحو 13 آية. الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات، وهي تكون القانون الجنائي الإسلامي، وآياتها نحو 30 آية. ويقصد بها حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم حتى يشيع فيهم الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع. الأحكام المتعلقة بنظام الحكم ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم وبيان حقوق وواجبات كل منهما، وهي تدخل فيما يسمى بالقانون الدستوري، وآياتها نحو 10 آيات. الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخرى ومدى علاقتها بها ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب وما يترتب على ذلك من أحكام، وكذلك بيان علاقة المستأمنين الأجانب الذين يدخلون الدولة الإسلامية بعقد أمان من ولي الأمر. وهذه الأحكام منها ما يدخل في نطاق القانون الدولي العام، ومنها ما يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص، وآياتها نحو من 25 آية. الأحكام الاقتصادية، وهي المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها وبحقوق الأفراد في أموال الأغنياء، وآياتها نحو من 10 آيات. فهذه هي أقسام الحكم القانون العام أو ما يسمى باسم المعاملات. باسم المعاملات. قال: بيان القرآن للأحكام. كيف بيّن القرآن الأحكام؟ قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال: وما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء وفي كل أمر. فالقرآن الكريم فيه بيان لجميع الأحكام الشرعية. القرآن الكريم فيه بيان لجميع الأحكام الشرعية، إلا أن البيان نوعان. بيان القرآن للأحكام على نوعين. النوع الأول أن يذكر القرآن قواعد ومبادئ عامة للتشريع. يذكر قواعد ومبادئ عامة للتشريع، ويبين الأحكام بصورة مجملة. يبقى القرآن بين كل شيء، ولكن البيان على إيه؟ على نوعين. نوع الأول يذكر قواعد ومبادئ عامة ويذكر الأحكام مجملة. فمن القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا للتشريع وتفعيل الأحكام ما يأتي: مبدأ الشورى، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر. ده مبدأ عام، مبدأ الشورى. لكن كيف تتم المشورة؟ هذا إيه؟ مرد بقى إلى ولي الأمر وتنظيمه. والثانية العدل، مبدأ العدل: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مبدأ ثالث، مبدأ المسؤولية الفردية: الإنسان مأخوذ بجريرته نفسه، ولا يسأل عن ذنب إيه؟ عن ذنب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مبدأ العقوبة بقدر الجريمة: العقوبة تكون بقدر الإيه؟ الجريمة، وجزاء سيئة سيئه ايه مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه بمثل ما اعتدى عليكم. مبدا حرمه مال الغير، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالايه بالباطل. مبدا التعاون على الخير وما فيه نفع الامه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مبدا الوفاء، الوفاء بالعهود والمواثيق والالتزامات التي يلتزم بها الانسان، يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود. مبدا الحرج مرفوع كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. مبدا الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فهذه مبادئ عامه وضعها الايه الاسلام، مبادئ عامه. وهناك احكام مجمله، احكام ايه مجمله، منها قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه واقيموا الصلاه واتوا الايه الزكاه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقران لم يبين صفه الصلاه، ولم يبين انصبه الزكاه، ولم يبين الانواع التي تجب فيها الزكاه، ولم يبين القران شروط القصاص، والسنه قد بينت ذلك ايه كله. كذلك البيع والربا، قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، فجاءت السنه ببيان البيع الحلال وشروطه والربا الحرام وانواعه. وهذا النوع من البيان للاحكام وهو البيان الاجمالي وهو الغالب في القران. يبقى كيف بين القران الاحكام؟ النوع الاول ان يذكر مبادئ ايه عامه، يذكر مبادئ عامه او احكام ايه مجمله، والسنه هي اللي تبين هذه الاحكام الايه المجمله. والحكمه في مجيء احكام القران على شكل قواعد ومبادئ عامه هي ان مجيئها على هذا النحو يجعلها تتسع لما يستجد من الحوادث فلا تضيق بشيء ابدا. عندك قواعد عامه، مشي في اطار هذه القواعد تصل الى معرفه حكم الله عز وجل. ولذلك مثلا حين نتحدث عن تحريم الدخان، الناس يقول لك الدخان هو كان فيه دخان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، نقوم والاسلام ما قالش الدخان حرام والخمر حرام، الجزئيات دي ما قالهاش. الاسلام وضع ايه قواعد ايه عامه يعرف بها الحلال والحرام. يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الايه الطيبات، مفهومها بقى ان الخبائث ايه حرام. طب الدخان ده خبيث ولا طيب؟ الدخان خبيث، يبقى الدخان ايه حرام. يبقى ايه المجمل او عامه الاحكام في القران احكام ايه مجمله، والحكمه من اجمالها هي ان اجمالها يجعلها تتسع لما يستجد من الحوادث فلا تضيق الشريعه عن حكم يحتاجه الناس. النوع الثاني الاحكام التفصيليه وهي قليله في القران. الاحكام المفصله هي ايه مش محتاجه الى بيان من النبي عليه الصلاه والسلام، هذه قليله في القران. منها مقادير المواريث، يوصيكم الله في اولادكم ايه للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها الايه النصف. منها مقادير العقوبات في الحدود، الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه 100 جلده. منها كيفيه الطلاق وعدده، الطلاق مرتان يبقى مش اكتر من كده، فان طلق فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقون ليه لعدتهن. كيفيه اللعان بين الزوجين، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين الى اخره. بيان المحرمات من النساء، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم من اخر ايه. فهذه احكام جاءت ايه مفصلة، والأحكام المفصلة في القرآن قليلة، والغالب على القرآن أن أحكامه أحكام إيه مجملة. أسلوب القرآن في بيان الأحكام، قال للقرآن أساليب مختلفة في بيان الأحكام اقتضتها بلاغته وكونه معجزة وكتاب هداية وإرشاد، فهو يعرض الأحكام عرضا فيه تشويق للامتثال وتنفير على المخالفة والعناد. ولهذا نجد ما هو واجب قد ينص على وجوبه بصيغة الأمر كقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أو بأن الفعل مكتوب على المخاطبين، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال. وقد يكون بيان الواجب بذكر الجزاء الحسن والثواب لفاعله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. والمحرم قد يكون بيان بصيغة النهي مثل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد يكون بالتوعد على الفعل أو بترتب العقوبة عليه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومن يعص الله ورسوله يدخل ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه أساليب القرآن في بيان الإيه؟ في بيان الأحكام، إما أن ينص على الأمر بلفظ الإيه؟ أن ينص على الواجب بلفظ الأمر، أو بلفظ الإيه؟ الكتابة، أو بذكر الجزاء الحسن لمن إيه؟ لمن فعل ذلك. وفي المحرم إما أن ينص عليه بصيغة النهي، وإما بالتوعد على الفعل وترتب العقوبة عليه، أو بيان أن جزاءه في الآخرة كذا وكذا. وعلى هذا فيجب على كل من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف هذه الأساليب في القرآن وكيفية بيانه للأحكام وما يقترن بالنصوص مما يدل على الوجوب أو الحرمة أو الإباحة. ومن الضوابط والقواعد النافعة في هذا الباب ما يأتي: يكون حكم الفعل الوجوب أو الندب إذا جاء بالصيغة الدالة على الوجوب أو الندب، أو إذا ذكر في القرآن واقترن به مدح أو محبة أو ثناء له أو لفاعله، أو إذا اقترن به الجزاء الحسن والثواب لفاعله، يبقى يحكم على هذا الفعل بالوجوب أو الإيه؟ أو الندب. 2، يكون حكم الفعل الحرمة أو الكراهة إذا جاء ذكره بصيغة تدل على طلب الشارع لتركه والابتعاد عنه، أو إذا ذكر على وجه الذم له ولفاعله، أو أنه السبب للعذاب أو لسخط الله أو مقت أو دخول النار أو لعن فاعله، أو وصف الفعل بأنه رجس أو فسق أو من عمل الشيطان، أو وصف فعل بالبهيمية أو بالشيطان ونحو ذلك. 3، يكون حكم الفعل الإباحة إذا جاء بلفظ يدل على ذلك كالإحلال أحل لكم، والإذن أذن لكم، ونفي الحرج فلا حرج عليكم، ونفي الجناح فلا جناح عليه، أو الإنكار على من حرم الشيء قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فهذه كلها ألفاظ تدل على الإيه؟ على الإباحة. إبا هذا بيان القرآن للأحكام، وهذه هي أساليب القرآن في بيان الإيه؟ الأحكام. دلالة القرآن على الأحكام. قال قدمنا أن القرآن قطعي الورود. ما معنى أن القرآن قطعي الورود؟ إيه يعني إيه؟ يعني نقل إلينا بالإيه؟ بالتواتر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن ينقل بالتواتر جيلا عن إيه؟ عن جيل. قدمنا أن القرآن قطعي الورود، أي ثابت قطعا لوصوله إلينا بطريق التواتر المفيد للعلم اليقيني بصحة المنقول. فأحكامه إذن قطعية الثبوت، خلي بالك، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. يبقى القرآن من حيث ثبوته قطعي الثبوت. القرآن من حيث ثبوته قطعي الإيه؟ الثبوت. ومن حيث دلالته على الأحكام قد يكون قطعيا وقد يكون إيه؟ ظني. قد تكون الدلالة قطعية وقد تكون الدلالة إيه؟ ظنية. متى تكون الدلالة قطعية ومتى تكون ظنية؟ قال إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ففي هذه الحالة تكون دلالة اللفظ على الحكم دلالة إيه؟ قطعي. لما ربنا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل يمكن أن يسأل إنسان ويقول ممكن نجلد الزاني 90 أو نجلد 200؟ خلاص هذا إيه؟ دلالة قطعية، دلالة إيه؟ قطعية. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، دي دلالة إيه؟ قطعية، لأن اللفظ لا يحتمل إلا معنى إيه؟ إلا معنى واحد. يبقى تفهم من كده متى تكون الدلالة ظنية؟ إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من معنى. يبقى إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا كانت دلالته إيه؟ قطعية، وإذا كان يحتمل أكثر من معنى يبقى دلالته إيه؟ ظنية. مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 إيه؟ قروء. القروء جمع قرء، القروء جمع قرء. طيب إيش هي القروء؟ القروء في اللغة تطلق على الطهر وعلى الحيض، يعني يقال المرأة الآن في قرئها يعني طاهر، ويقال في قرئها يعني إيه؟ يعني حائض. فاللفظ يحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من معنى. يبقى هذا هذه الدلالة دلالة إيه؟ ظنية. يبقى ما تبقى الدلالة ظنية تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، يبقى عايزين بقى إيه؟ عايزين إيه؟ مرجح بقى. يبقى عايزين إيه؟ مرجح، عايزين مبين بقى، يبين لنا أي المعنيين هو الإيه؟ هو المراد. فمثلا في هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسنا 3 قروء، القرء في لغة العرب يحتمل الطهر ويحتمل الإيه؟ الحيض. طب ناخد إحنا بإيه بقى؟ نقول عدة المطلقة 3 أطهار ولا 3 حيضات؟ نرجع إلى السنة بقى، نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ القرء في إيه؟ استخدمه في الطهر ولا في الحيض؟ وجدناه يقول للمرأة المستحاضة دعي الصلاة أيام قرئك. يبقى أيام إيه؟ حيضتك، لأن المرأة لا تترك الصلاة وهي طاهر، المرأة تترك الصلاة إيه؟ وهي حائض. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم لفظ القرء في الإيه؟ في الحيض. يبقى رجحنا بهذا الحديث أن المراد في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أن المراد به الإيه؟ الحيض. هذا ما ذكر المؤلف عن الدليل الأول من أدلة الأحكام، أو المصدر الأول مصادر الإيه؟ التشريع، أو المصدر الأول مصادر التشريع، وهو القرآن الكريم. الدليل الثاني السنة، تعريفها. قال للسنة معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح الفقهاء، ومعنى عند الأصوليين. السنة لها معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح الفقهاء، ومعنى عند الأصوليين. فالسنة في اللغة عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها. السنة في اللغة معناها إيه؟ الطريق. السنة لغة معناها إيه؟ الطريق. ومنه قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله إيه؟ تبديلا. وسنة الإنسان طريقته التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليها، سواء كان ذلك فيما يحمد عليه أو فيما إيه؟ أو فيما يذم. كل إنسان له إيه؟ طريق. وزيك يقولوا كل الشيخ له إيه؟ كل الشيخ له طريق. أيوة. يبقى السنة في اللغة معناها الإيه؟ الطريقة المعتادة التي يلتزمها إيه؟ صاحبها. الطريقة المعتادة التي يلتزمها إيه؟ صاحبها. السنة في اصطلاح الفقهاء على ما قاله البعض ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما ليس بواجب منه. ودائما يقولوا إيه؟ فرائض الوضوء وسنن الإيه؟ الوضوء. فرائض الصلاة وسنن الإيه؟ الصلاة. يبقى السنة في اصطلاح الفقهاء ما يقابل الايه؟ ما يقابل الفرض. السنة في اصطلاح الفقهاء ما يقابل الايه؟ الفرض. قال: ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه أنها أي السنة تطلق على الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها. وقد تطلق كلمة السنة في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على بدعة إذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بحنا عرفنا السنة عند مين وعند مين؟ السنة في اللغة والسنة في اصطلاح الفقهاء. بقي السنة عند الأصوليين. قال: السنة في اصطلاح الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، فهي بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام ومصدر من مصادر التشريع. السنة مصدر للتشريع. قال: قلنا إن السنة مصدر تستنبط منه الأحكام الشرعية. ما الدليل على ذلك؟ يعني تقدر تكتب سؤال كده تقول إيه؟ ما الدليل على حجية السنة؟ ما الدليل على حجية السنة؟ لو رجعت كده من اول كده عشان نحط الاسئله من اول ما قرانا، اكتب كده جنب احكام القران، اكتب ما هي اقسام الاحكام، ما هي اقسام الاحكام التي اشتمل عليها القران الكريم، ما هي اقسام الاحكام التي اشتمل عليها القران الكريم. وبعدين بيان القرآن الأحكام، اذكر صفة بيان القرآن للأحكام، اذكر صفة بيان القرآن للأحكام، أسلوب القرآن في بيان الأحكام، اكتب ما هو أسلوب القرآن في بيان الأحكام. دلالة القرآن على الأحكام، اكتب متى تكون الدلالة قطعية ومتى تكون ظنية، متى تكون الدلالة قطعية ومتى تكون ظنية. في تعريف السنة اذكر، اكتب عرف السنة في اللغة وعند الفقهاء وعند الأصوليين. وعند قول السنة مصدر التشريع، اكتب بقى ما الدليل على حجية السنة، ما الدليل على حجية السنة. انت بتقول السنة مصدر المصادر التشريع، ما الدليل على ذلك؟ قال: قد دل على ذلك الكتاب والإجماع والمعقول. دل على حجية السنة الكتاب والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقد دل الكتاب على أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مبناه الوحي. خلي بالك، ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الايه؟ التشريع. الحمد لله يهديكم الله وصلاه. ما ينطق به على وجه التشريع مبناه الايه؟ الوحي، أي مصدره الوحي من الله. والدليل وما ينطق عن الهوى إن هو إيه؟ إلا وحي يوحى. فقوله صلى الله عليه وسلم في التشريع كالقرآن، قوله عليه الصلاة والسلام في التشريع كالقرآن، من جهة أن الاثنين مصدرهما إيه؟ وحي من الله. طب أي الفرق بينهما ما دام القرآن وحي والسنة وحي؟ أي الفرق بينهما؟ القرآن لفظه ومعناه من عند الله، والسنة معناه إيه؟ من عند الله، أما لفظه من عند النبي عليه الصلاة. قال: وحيث إن القرآن واجب الاتباع لأنه من الله، فكذا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معناها وهو المقصود من الكلام من الله أيضا. ثانيا، أعطى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وظيفة البيان لمعاني القرآن والشرح لأحكام المجملة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فكان بيانه متمما للقرآن وضروريا لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب، فتكون دليلا من أدلة الأحكام. وإحنا عرفنا إن أكثر أحكام القرآن مجملة ولا مبينة؟ مجملة، يبقى عايزة محتاجة إيه؟ إلى السنة. ولذلك قال بعض العلماء: حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى إيه؟ إلى القرآن. ثالثا، النصوص الكثيرة جدا الواردة في القرآن التي تدل بصورات قاطعة على لزوم اتباع السنة والالتزام بها واعتبارها مصدرا للتشريع واستفادة الأحكام منها. وقد جاءت هذه النصوص دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة وصيغ مختلفة، فهي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتجعل طاعته طاعة لله، وتأمر برد المتنازع فيه إلى الله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى كتاب وسنة نبيه، وتأمر بأخذ ما يأتين به الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عما ينهان عنه، وتصرح أن لا إيمان لمن لا يحكم رسول الله فيما يختلف فيه مع غيره، وتقول أن لا اختيار لمسلم فيما قضى به رسول الله، وتحذر المخالفين لأمر من سوء العاقبة والعذاب الأليم. يبقى هذا أي أولا الكتاب دل على وجوب اتباع الايه؟ السنة. ثانيا الإجماع، فقد اجتمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها، فما كان الصحابة ولا من جاء بعدهم يفرقون بين حكم ورد في القرآن وبين حكم ورد بالسنة، فالجميع عندهم واجب الاتباع، لأن المصدر واحد وهو وحي الله، والوقائع الدالة على إجماعهم كثيرة لا تحصى، ذكرنا أمثلة منها عند الكلام عن الأدلة وترتيبها في الاستدلال. ثالثا المعقول، ثبت بالدليل القاطع أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومعنى الرسول هو المبلغ من الله، ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقياد لحكمه وقبول ما يأتي به، وبدون ذلك لا يكون للإيمان به معنى، ولا تتصور طاعة الله والانقياد إلى حكمه مع المخالفة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دل الكتاب والإجماع والمعقول على حجية الإيه؟ السنة، وأنها المصدر الثاني من مصادر الإيه؟ التشريع. قال: ولكن هل جميع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام، أي مقام لزوم الاتباع والاستدلال به على الحكم الشرعي أم لا؟ ذكرنا حجية السنة وأن السنة واجبة الاتباع، بيتساءل هل كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ملزم يجب الالتزام به واتباعه والاستدلال بها حكم الشرعي، أم أن هناك أشياء جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم العمل بها؟ قال: وهل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون مصدرا للتشريع أم لا؟ قال: والجواب على هذين السؤالين لا بد من الكلام أولا على أنواع السنة من حيث ماهيتها أي ذاتها، ثم الكلام عن أنواعها من حيث ورودها إلينا. أنواع السنة من حيث ماهيتها، قال: السنة من حيث ماهيتها أي ذاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية وسنة فعلية وسنة إيه؟ تقريرية. وده التعريف عند مين؟ عند الأصوليين. السنة عند الأصوليين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إيه؟ أو تقرير. يبقى إذن السنة ثلاثة إيه؟ أقسام: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. السنة القولية، وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها في مناسبات مختلفة وأغراض شتى، وهي التي يطلق عليها اسم الحديث عادة، يعني اسم الحديث عادة ينصرف إلى الإيه؟ إلى القول. فإذا أطلق هذا الاسم تبادر إلى الفهم أن المقصود به السنة القولية، فهي بهذا الاعتبار مرادفة للفظ الحديث اللي هي الإيه؟ السنة بمعنى الإيه؟ بمعنى الحديث. ويكون الأخير اللي هو الإيه؟ ويكون الأخير اللي هو الإيه؟ الحديث، صح صح. ويكون الأخير أخص من السنة بمعناها العام، يبقى الحديث خاص بالإيه؟ بالقول، أما السنة معنى العام تشمل القول والفعل والإيه؟ والتقرير. ومع هذا فإن بعض العلماء يجعل معنى الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير، وبهذا المعنى يكون لفظ الحديث مرادفا للفظ السنة بمعنى العام. وبهذا الاعتبار سمى الإمام البخاري كتابه الشهير بالصحيح من الحديث، مع أنه اشتمل على ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. والسنة القولية كثيرة جدا، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون مصدرا للتشريع إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشريعها. خلي بالك بقى، ده الجواب اهو، ده الجواب. هل كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع والاستدلال به عن الحكم الشرعي؟ خد بقى افعل، أو أقوال النبي، هذا هو الجواب. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون مصدرا للتشريع إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشريعها، أما إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع ولا مبنية على الوحي فلا تكون دليلا من أدلة الأحكام ولا مصدرا تستنبط منه الأحكام الشرعية ولا يلزم اتباعها. من ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى قوما في المدينة يؤبرون النخل، يعني يلقحوا الإيه؟ بيلقحوا النخل، فأشار عليهم بتركه ففسد التمر، قال بلاش تأبروه، قالوا ماشي سمعنا وأطعنا، لما ما أبروهوش ما جابش نتيجة، ما أثمرش ففسد الثمر، فقالوا أبروا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. يبقى متى تكون السنة مصدرا للتشريع ويجب الاستدلال بها الأحكام الشرعية؟ إذا كان مقصود بها بيان الإيه؟ الأحكام الشرعية، يبقى هي مصدر مصادر التشريع. وأما إذا كان المقصود من كلام مجرد أمور دنيوية يبقى ليست إيه؟ مصدر التشريع ولا يستدل بها الحكم الشرعي. ثانيا، السنة الفعلية، وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم كأداء الصلاة بهيئاتها وأركانها، ومثل قضائه بشاهد واحد ويمين المدعي ونحو ذلك. وأفعاله صلى الله عليه وسلم منها ما يكون مصدرا للتشريع ومنها ما لا يكون، زي الأقوال، الأقوال منها ما يكون مصدر للتشريع ومنها ما لا يكون، وكذلك الأفعال منها ما يكون مصدر للتشريع ومنها إيه؟ ما لا يكون. وإليك البيان. أولا، أفعاله الجبلية التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية وبصفته إنسانا كالأكل والشرب والمشي والقعود ونحو ذلك، فهذه لا تدخل في باب التشريع إلا على اعتبار إباحتها في حق المكلفين، فلا تجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق مباشرته لها، وإن كان بعض الصحابة يحرص على هذه المتابعة كعبد الله بن عمر، وهذه المتابعة أمر حسن، لا شك أنك أنت لما تجلس على الطعام كما كان يجلس هذا إيه؟ هذا خير، ولو أنك إذا خالفت لا شيء عليك، لكنك إذا خالفت لا شيء عليك. ويلحق بهذا النوع في عدم اعتباره مصدرا للتشريع ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى خبراته الإنسانية في الأمور الدنيوية، مثل تنظيم الجيوش والقيام بما يقتضي تدبير الحرب وشؤون التجارة ونحو ذلك، فهذه الأفعال لا تعتبر تشريعا للأمة لأن مبناها التجربة للوحي، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم المسلمين بها ولم يعتبرها من قبيل تشريع الأحكام. ولهذا لما أراد النزول بالمسلمين في مكان معين في غزوة بدر قال له بعض الصحابة: أهذا منزل أنزلك الله فيه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الصحابي: ليس هذا بمنزل. وأشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزال الجيش في مكان آخر عينه له لأسباب بينها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام بقول الصحاب. ويلحق بهذا النوع أيضا في عدم اعتبار مصدر للتشريع إثبات وقائع الدعوة التي ينظر فيها، لأن ذلك أمر تقديري له وليس تشريعا للأمة. أما حكم على فرض ثبوت وقائع الدعوة فهو تشريع للأمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ومعنى لعل بعضكم أن يكون ألحن ببعض يعني إيه؟ واحد فصيح قوي الحجة قادر على إثبات إيه؟ حقه، والآخر عارز عن إثبات إيه؟ حقه. ثانيا، ما ثبت كونه من خواصه صلى الله عليه وسلم فهو له وحده ولا تشارك الأمة فيه، كاختصاصه بالوصال في الإيه؟ في الصيام، كان يصوم اليومين والثلاثة لا يفطر بينهم، ولما أراد الصحابة أن يقلدوه ويتبعوه قال إيه؟ إني لست كهيئاتكم. وكالزيادة في النكاح على أربع، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا يصح متابعته إيه؟ عليها. رابعا أو ثالثا، ما عرف أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لنص مجمل جاء في القرآن، فبيان حينئذ تشريع للإيه؟ للأمة، ويثبت الحكم في حقنا، ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما. ويكون الفعل بيانا للمجمل إما بصريح المقال أو بقرائن الأحوال. فمثلا قلنا ربنا قال: وأقيموا إيه؟ الصلاة. كيف نصلي؟ الرسول صلى وقال: صلوا كما رأيتمون إيه؟ أصلي. وربنا قال: ولله على الناس حج البيت. كيف نحج؟ نعمل في الحج. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني إيه؟ مناسككم. فأداؤه الصلاة بيان للصلاة التي أمر الله بها، وأداؤه المناسك بيان الحج المفروض. أما قرائن الحال الدالة على البيان فمثل قطعه أو أمره بقطع يد السارق من الكوع. فين الكوع؟ جماعة بيقول كوعه وجماعة بيقول كوعه. الصح إن الكوع ده اسمه الكوع، خد بالك. أما ده مش الكوع، ده اسمه إيه؟ المرفق، الكوعه. فربنا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ أيديهما. طيب، من أول أطراف الأصابع إلى الكتف ده كله اسمه إيه؟ اسمه يد. ده كله اسمه إيه؟ اسمه يد. فاقطعوا أيديهما، نقطع منين بقى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع من الكوع، قطع من الإيه؟ الكوع. فكان قطعه هذا بيانا لقول الله تبارك وتعالى. قال: فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام بيان للمراد من قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. رابعا، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء وعرفت صفة الشرعية من وجوب وندب وإباحة فإنه تشريع للأمة، فيثبت حكم ما فعله في حق المكلفين لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خامسا، ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفة الشرعية، لكن عرف أن في الفعل قصد القربة كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها، فإن الفعل يكون مستحبا في حق الأمة. أما إذا لم يعرف الفعل قصد القربة فإن الفعل يكون دالا على إباحة في حق الأمة كالمزارعة والبيع ونحو ذلك. القسم الثالث من أقسام السنة، السنة التقريرية. السنة التقريرية هي إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع واحد من الصحابة يقول قول ويسكت، أو يراه يفعل فعلا وإيه ويسكت. سكوته بيسموه السكوت علامة الإيه؟ علامة الرضا. لو ما كانش هذا القول جائز ما كانش الرسول سكت، ولما كانش هذا الفعل جائز ما كانش الرسول إيه سكت. فلما يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم بل اسمها سنة إيه؟ تقريرية. السنة التقريرية هي سكوته عليه الصلاة والسلام على إنكار قول أو فعل صدر في حضرته أو في غيبته وعلم به، صدر في حضرته وهو قاعد أو صدر بعيدا عنه وإيه وعلم به فأقره. فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل أو منكر. ومن أمثلة هذا النوع من السنة، السنة التقريرية، سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد، وسكوته عن غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء حماسي في يوم عيد. ومثل السكوت في الدلالة على جواز الفعل استبشاره صلى الله عليه وسلم به أو إظهار رضاه عنه أو استحسانه له، بل هذا الرضا أو الاستحسان أظهر في الدلالة من الإيه؟ من مجرد السكوت. كونه يسكت يبدأ دليل، وإما البقى لو تبسم زيادة في الإيه؟ في الإقرار، زي ما الحبر من الأحبار أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هل بلغك إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع إلى آخره، قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قول الحبر. ضحك هذا إيه؟ أبلغ في الإقرار. لو هو لو سكت باقره كيف وقد ضحك؟ إبا ضحك تقريرا له. قال ويلاحظ هنا أن إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أن الفعل لا يكون إلا جائزا فقط، فقد يكون الفعل واجبا بدليل آخر. وعلى هذا فمجرد السكوت لا يفيد أكثر من إباحة الفعل، وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من دليل آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.